biz menil cimilin han kufte şaksa biz ki fayt yatmi ney postit bizi itte zorli açta klin siru mahbubi بالوين الجايين شو أنتيك عليني تستمك دو سيرناتا أو صلاتا دو سمعت من جديد الباب سيخيف لكون تزايد Imtah yarit taqdilit li wishabbayt Bis kif haytiyatni Nayt wastit bisi Itte zorli aqta li ziru mahbubi